وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم برموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أم برموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وفي الأرض